مش قاعد احبي بقلبي ما خلاه صوته والعذور يا قبل عمري وقدرين وروحان كيف يواسي الفراق حبوبه وبقى بالعقال لصام فيه أنا كيف شبان حبيب قلبي فخلاني صرته والحزوخ خيالي أم لا عمري رضا زين I'm I'm gonna make you mine.